نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا اتباعه وارزقنا فهم كتابك وسنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد. والمعتدات على ستة أضرب. نعم اقرأ. الرابع ألقت نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه آدمي أو لا، فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام، لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة. وما تكلم على الضرب الأول أي النوع الأول من المعتدات، وهن ذات الحمل. قال ذات الحمل أجلها وعدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت الحمل فكانت قد انتهت من عدتها، فوضع الحمل يكون بوضعه كله، فلو كان توأم لابد من وضع التوأم الثاني حتى يفرغ رحمها من أي حمل. قال وإن أتت بولد وإن وضعت مضغة أو ولد مخلق فينظر في هذا، فإن كانت المضغة فيها خلقة إنسان وعرف القوابل أن هذه بداية خلق الإنسان فمجرد وضعها لأن يسمى السقط الحامل تسقط، فإذا أسقطت مضغة مي علقة، والعلقة هذه والمضغة هذه تبين فيها خلق الإنسان فيعتبر أنها انتهت من عدتها. وذكر أن السقط أنواع، ووقفنا على النوع الرابع. قال وأما إن ألقت علقة دما فقط ليس فيه خلق إنسان لا تعتبر انتهت عدتها. أسقطت علقة، عرفنا أن رحمها فرغ من الحمل، كيف نقول أنها ما انتهت من عدتها؟ ما الذي تعمل؟ قال تلجأ إما إلى عدة الحيض إن كانت تحيض، أو تعود إلى الأشهر وتكون عدتها ثلاثة أشهر. نعم. الخامس إذا وضعت مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي. المضغة لأنه الله عز وجل يعني حين يجتمع الرجل بالمرأة فيضع منيه فيها، هذا المني ينتشر في الرحم، وبعض الصحابة يقول ينتشر في الجسم كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ليلة نطفة، يجمع يعني ذاك الذي انتشر يجمع في مكان واحد فيستقر، فتكون 40 ليلة نطفة ثم 40 ليلة علقة، فهذه العلقة يحول الله هذا السائل إلى دم، هذه العلقة تمكث كذلك وعلقة مثل ذلك أي تمكث في الرحم 40 ليلة، فأربعون وأربعون تصل 80 ليلة، فإذا تجاوزت يوم أو يومين دخلت فيما يسمى المضغة وهي بداية خلق الإنسان. قال إذا وضعت مضغة والقوابل أي التي تولد النساء المولدات، قالوا هذه ما رأينا فيها خلق إنسان، لا ظاهر راه عادي الناس ولا خفي ما يراه إلا القوابل. قال هذا إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان لا تنتهي عدتها بذلك. إذن كيف تكون عدتها؟ كيف تكون؟ تحول إلى الحيض أو تحول إلى الأشهر، ويقال لها اعتدي بالأشهر أو اعتدي بالحيض. نعم. وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل ومجبوب ومطلقة عقب عقد، ومن أتت به لدون نصف سنة منذ عقد عليها لم تنقضي عدتها به نص عليه. وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كالطفل، زوج ولد صغير 8 سنوات على امرأة أو بنت تحمل، ثم مات عنها هذا الطفل، وجاءت بولد، هذا الولد ينسب للطفل؟ ما ينسب، لأنه نعلم أن الطفل لا يكون أبا على الإطلاق، ولا يصلح، لا تصلح منه الأبوة، ولا ينسب هذا الطفل له. فإذا فكيف يكون؟ لابد من عدة وفاة، لأن عدة الوفاة ما تكون خاصة بالرجال، بكل زوج سواء كان رجل ولا صغير، ولا بد من عدة الوفاة. فتعتد بهذا الطفل فوضعت هذا الحمل، ونعلم أن هذا الحمل لا ينسب إلى الطفل، لأن الطفل لا يكون منه ولد على الإطلاق. فكيف تكون عدتها؟ قال عدتها إما بالأشهر أو بالحيض. فهذا إذا كان الزوج طفل ومات عنها الطفل، ومجبوب كذلك إذا كان مقطوع الذكر والأنثيين، ونعلم أن مثل هذا لا تحبن منه النساء ولا يكون والد، فمات ووضعت امرأته بعد موته، كانت حامل فوضعت هذا الولد، فهذا الولد ينسب إلى هذا الأب؟ ما ينسب، لأنه نعلم أن هذا لا يخرج منه ولد وليس بولده. ويقال لها لا، أنت لم تنتهي من عدة الوفاة. كيف تكون عدة الوفاة إذن؟ قالوا لها إن كنت من ذوات الحيض وعدتك، عدة الوفاة 4 أشهر و10، هذه ليست عدة الطلاق، عدة الوفاة 4 أشهر، يعني تعتد بالأشهر مو بالحيض، الحيض هذا كبالطلاق، أما هذه عدة وفاة، فتعتد 4 أشهر و10. نعم. وكذلك ومطلقة عقب عقد، عقد عليها الليلة ثم مات، يحصل هذا، فإذا مات ثم ظهر أنها حامل وعلمنا أنه لم يدخل بها، لأن العقد ما تم إلا عند القاضي، وخرج من عند الأمام الحاكم ولا أمام كذا، وخرج ومات، جاته الموت، جاءه الحق. قال هذه لو كانت حامل فوضعت حملها لم تنتهي، لا تنقضي عدتها بالوضع أبدا، وضع الحمل، لأن علمنا يقينا أن هذا الحمل ليس من هذا الرجل، ليس من هذا الزوج. فكيف تكون عدتها؟ قال عدتها 4 أشهر و10، مو بوضع الحمل. قال وكذلك من أتت به لدون نصف سنة منذ عقد عليها، لأنه مر أو سيمر علينا أن أقصى مدة الحمل 4 سنوات عند الحنابلة، و2 عند غيرهم، وعند بعض المحدثين كالظاهرية وغيرهم 9 أشهر، وأقله 6 أشهر. فإذا مات عنها زوجها، عقد عليها ثم مات عنها زوجها، وولدت ولد أقل من نصف سنة، أقل من 6 أشهر، الذي دون 6 أشهر ما يعيش، وهذا عاش، نعلم يقينا أن هذا الولد ليس من هذا الزوج، فكيف تكون العدة؟ قال عدتها بالأشهر، تعتد 4 أشهر و10. نعم ولد، أي ولد، أي لم تنقضي عدتها به، على هذا تعتد بالأشهر. أي وعنه تنقضي به لأنه حمل فيدخل في عموم النفس وفيه بعد. وعنه تنقضي به، وفي رواية أن الطفل إذا مات عنها أن عدتها تنقضي به، وهو يوافق قول الحنفية. الحنفية لهم قول في هذا فيه تفصيل، والقول الثاني عند الحنابلة أن الطفل إذا مات قال تنقضي به العدة، لكن المذهب هو الأول. نعم. ووجهه وفيه بعد، يعني هذا القول الذي تنقضي العدة بالمرأة التي تضع ولد لزوجها الذي مات وهو طفل لا تحبل منه النساء، ويقول أن العدة تنقضي به، قال هذا فيه بعد. أبو الخطاب يقول هذا كلام بعيد، أي ما يكون فقها، قال لأن من شرط صحة العدة بوضع الحمل أن يكون هذا الحمل من زوج نعلم أنه يمكن أن يكون والد، فإذا جاءت من ولد لا تأتى منه الحمل لا يصح الحاق به. نعم. ولا تخرج من العدة. نعم. ووجهه أن شرط انقضاء العدة بالحمل أن يكون حمل مفارق، وهذا ليس حملا منه ضرورة. أضيف أن يكون الحمل حمل المفارق، أن يكون الحمل حمل المفارق، يعني من شرط أن العدة تنتهي، من شرط أن العدة تنتهي بوضع الحمل أن يكون هذا الحمل من حمل الزوج الذي فارق الحياة الذي مات، ما يكون من حمل آخر، فإذا كان من رجل آخر ما تنتهي العدة به. نعم. وأقل مدة الحمل 6 أشهر. أقل ما يكون مدة الحمل 6 أشهر، لأن المضغة إذا ظل 40 يوما نطفة، و40 ليلة علقة، ثم 40 ليلة مضغة، فهذه تمام 120 زائد يوم أو أقل من يوم، يؤمر الملك بنفخ الروح فيه، ويكون خلقة إنسان، ويكون إنسانا سويا. فذلك قالوا أن إذا كانت مضغة وألقت مضغة فتنتهي عدتها، فإذا كان كذلك فهذا الذي يلد وهو فيه خلقة إنسان كامل ويمكن أن يعيش لا يكون أقل من 6 أشهر، لو كان دون 6 أشهر نعلم أنه ليس من هذا الرجل الذي مات وهو طفل، أو الذي مات عقيب العقد ولم يدخل عليها. نعم. وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت 6 أشهر، فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فحولان وستة أشهر 30 شهرا، لا رجم عليها، فخلى عمر سبيلها. وقال ابن عباس كذلك، رواه البيهقي. الرواية صحة عن ابن عباس، وينسب كذلك إلى علي، صح عنها ابن عباس رضي الله عنه لما جاء بالمرأة وقد ولدت 6 أشهر قال هذه زانية أرجموها، فقال ابن عباس لا، ليس لك ذلك، لأن الله عز وجل يقول وفصاله في عامين، وفصاله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قد يرضعن أولادهن حولين كاملين أي أن الرضاعة إذا تشاجروا أو تخاصموا أو تنازعوا تتم مدتها في عامين، قد يكون أقل من ذلك لكن نهايته عامين. فإذا كان الفصال في عامين، ثم ذكر في آية أخرى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا جعلنا الفصال في عامين هي 24 شهر، تبقى 6 أشهر، وستة أشهر تدل على الحمل والولادة. فاستنبط ابن عباس رحمه الله من الجمع بين الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. إيش يقال لهذا الاستنتاج وهذا الاستنباط في الدلالات؟ يسموها الدلالة بالإشارة، لأن هذه الدلالة نجمع بين آيتين ثم يأتي بحساب فيستخرج منه المطلوب. لأن الآية الأولى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إنما ذكر الله عز يرضعن بمعنى هو خبر، لكن المقصود منه الأمر أي فليرضعن حين التنازع. والمقصود الآية بيان مدة الرضاعة وحضانة المرأة لولدها والإنفاق من الزوج على هذا الولد. ثم الآية الأخرى: وفصاله في عامين، كذلك تبين هذا المعنى. ثم لما ذكر سبحانه أن حمله وفصاله 30 شهرا ذكر كذلك لهذا مقتضى ومقصود، وجمع بين الآيات فاستخرج منها ابن عباس هذا المعنى أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. وذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. نعم. وغالبها 9 أشهر. غالب الحمل عند النساء 9 أشهر. نعم. لأن غالب النساء كذلك يحمل، وهذا أمر معروف بين الناس، وأكثرها 4 سنين في ظاهر المذهب. وأكثرها 4 سنين في ظاهر، أقصى مدة الحمل 4 سنين، هكذا يقولون. لما قال في ظاهر المذهب دل على أن في المذهب قول غير 4 سنوات، أنه 2 سنين. و4 سنوات قال به الشافعية وقال به المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة أن أقصى مدة الحمل 4 سنوات، والله أعلم. لكن الطب ينكر ذلك، يقول ما يمكن أكثر من 9 أشهر. وعائشة رضي الله عنها تقول لا يتجاوز 9 أشهر، وكذا الظاهرية يقولون لا يتجاوز 9 أشهر. وهؤلاء لهم وقائع يذكرون عن فلان وفلان وفلان، أكثر من قضية حصلت أن أصحابها حملت به أمهاتهم أكثر من 4 سنوات أو مدة 4 سنوات، فأخذوا بهذه أن أقصى مدة الحمل 4 سنوات. الذين يقولون أنه لا يتجاوز 2 سنين يتأولون هذه، يقول إنما بها ريح أو بها كذا أو بها انتفاخ فظنوا هذا. فهؤلاء يقولون لا، المرأة التي حملت 4 سنوات حملت آخر 4 سنوات وحملت آخر 4 سنوات فتكررت، فليست هذه قضية مما يتوهم فيها، والعلم عند الله. نعم. وأكثر 4 سنين في ظاهر المذهب، وقاله أكثر العلماء، لأن ما لا نص فيه يرجع فيه للوجود. ما لا نص فيه، لم يرد من الشارع تحديد، لم يذكر لنا أقصى مدة الحمل لا في الكتاب ولا في السنة، كيف يكون إذن تحديده؟ قال تحديده يرجع فيه إلى الوجود، يعني إلى الوقائع، كيف يحصل؟ والذي حصل بين الناس والذي جرت به العادة وسنة الله أنه حصل عند بعض الناس 4 سنوات، قال فدليلنا هو الوقاع وهو الوجود وهو ما جرت به عادة بعض عند بعض الناس. نعم. وقد وجد 4 سنين. فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت لا تزيد المرأة في حملها على 2 سنين. فقال سبحان الله من يقول هذا. سبحان الله يعني تعجب من يقول هالكلام، يعني كيف يصدر هذا عن عائشة رضي الله عنها. هذا فلان جارنا حصل له كذا وهذا فلان جارنا حصل منه كذا. نعم. قال سبحان الله. سبحان الله من يقول هذا. هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبطن في 12 سنة. وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه 4 سنين. وقال أحمد نساء بني عجلان تحمل 4 سنين. وإذا تقرر وجوده أما مالك فابن عجلان جاره في سميه في المدينة، وأما الشافعي فنقلا عن غيره، والإمام أحمد نقلا عن غيره، والله أعلم كيف القصة ثبوتها. نعم. وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه لعدم وجوده. طيب. وعنه 2 سنين اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الرعاية لما روى الدارقطني بإسناد جيد عن جميلة بن سعد قالت عائشة لا تزيد المرأة في الحمل على 2 سنين. رواه سعيد والبيهقي. يعني هذه رواية عن عائشة روية عنها، يعني روية عنها أمران مختلفان، أنها قالت مرة لا تزيد عن 9 أشهر وقالت مرة لا تزيد عن 2 سنين، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة، هي صحيحة ذكرت أظنها في مسلم. وقالت عائشة لا تزيد المرأة في الحمل على 2 سنين. رواه سعيد والبيهقي. قد أنكر مالك ذلك. نعم. وأقل ما يتبين به الولد 81 يوما. بس فقط إذا كان مضى، أما إذا كانت علقة أو كان نطفة ما يكون في خلقة إنسان. نعم. وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل، وهو أن تضعه بعد 80 يوما منذ أن أمكنه وطؤها، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك 40 و40 و40 3 أشهر أو 4 أشهر، ثم يزاد عليها 10 أيام لأجل أن يتحرك هذا الذي نفخ فيه الروح. فهذه هي عدة الوفاة، 120 يوم يعني 4 أشهر. نعم. ولا شك أن العدة لا تنقضي بما دون المضغة، فوجب أن يكون بعد 80، فأما بعد 4 أشهر فليس فيه إشكال. نعم. وقيل بل 80 ولحظتان، وهو إذن مضغة غير مصور ويصور بعد 4 أشهر. هذا الفصل الأول، هذا النوع الأول من المعتدات وهن ذوات الحمل. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من المعتدات. نعم. فصل. الثاني المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملة، عدتها 4 أشهر و10 إن كانت حرة بالإجماع. وأن هناك عدة الحامل إذا مات عنها زوجها أو طلقها عدتها بوضع الحمل. الحامل إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها عدتها بوضع الحمل. هنا إذا مات عنها زوجها ولم تكن حامل، قال عدتها 4 أشهر و10 سواء كانت تحيض أو لا تحيض لكن ليست حامل. فإذا مات عن المرأة رجل وتركها غير ذات حمل لا بد أن تعتد عدة الوفاة. فعدة الوفاة في حقها أن تمكث 4 أشهر و10 لا تتعرض للخطاب ولا تتزين، ولا يمكن لأحد أن يعقد عليها حتى تمضي 4 أشهر و10 أيام لحق الزوج ولأجل براءة الرحم. نعم. وسنده الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم. سنده يعني حجة هذا القول إيه؟ الآية. الآية ما هي؟ قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. والعشر المعتبرة فيها هي 10 ليال بأيامها وقاله الأكثر. وقال الأوزاعي: تجب 10 ليال و9 أيام لأن 10 تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام التي في أثناء الليالي تبعا. وجوابه أن العرب تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها، لقوله تعالى لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، يريد بأيامها. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.